عن عقول كثير من المسلمين أن هذا الدين هو نعمة الله التي ارتضاها لعباده. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حينما تتأمل في محاسن هذه الشريعة، حينما تتأمل في بركة هذا الدين، سترى أن هذا الدين عام، جاء لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سترى هذا الدين شامل، لا يتحدث في جزء وينسى جزء، يعني ما بيشتغلش على قلبك كإيمان وروحانيات على حساب العبادات، ولا العبادات على حساب المعاملات، بل ترى هذا الدين يتحرك في مجالات هذه الدنيا بحسابات دقيقة: عقيدة، عبادة، معاملة، مباح، شامل، لا يترك جزءا من جزئيات حياتك إلا وينظمها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سترى هذا الدين من بركته أنه يعينك على إرضاء ربك بتشريعات ربك لك. متخيل أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بالعبادة بعدما خلقك وأوجدك، ثم هو سبحانه وتعالى يعينك لترضيه، ولم لا؟ ونحن نكرر في صلواتنا في كل يوم عشرات المرات: إياك نعبد وإياك نستعين. بنقول له: يا رب احنا ملناش غيرك، احنا يا رب ملناش غيرك، أنت إلهنا، أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت ناصرنا، أنت كافينا، أنت حبيبنا الذي نتقرب إليك بتوحيدنا وعبادتك وطاعتك والبعد عن معصيتك وإغضابك، بس يا رب أنت خلقتنا وأنت أعلم بنا. قال الله عز وجل في كتابه: وخلق الإنسان ضعيفا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إنه كان ظلوما جهولا. أنا وحش، فأعني يا رب، فأعني. فيعينك ربك ويعطيك ربك سبحانه وتعالى من المعينات ما تستطيع من خلالها أن ترضيه. لمحت بابا من أبواب الخير والبر، ألا وهو باب الإنفاق، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب معونة لك في الدنيا والآخرة. الإنفاق من بركة هذا الإسلام أنه لا يضيع فيه جائع، من بركة هذه الشريعة أنها لا تغفل حق الضعيف فيها، بخلاف أمم أخرى يتغنى الناس بتقدمها ورقيها وحضارتها وتفوقها، وأنها إسلام بلا مسلمين، وأنها وأنها وأنها. ولو تعمقت في هذه الصورة لعرفت أنها صورة ظاهرية فقط، ظاهرها الجمال والرحمة وباطنها العذاب والنقمة. امرأة في أحداث 11 من سبتمبر أسلمت لأنها قرأت كتابا واحدا يتكلم عن الأسرة في الإسلام. الأسرة اللي هي خربانة الآن في بلاد المسلمين، والمطلقات على أبواب المحاكم لإنهاء القضايا ثم قضايا ثم قضايا ثم قضايا. البيوت التي لا يعرف أصحابها بر الوالدين ولا صلة الرحم. هذه المرأة الأمريكية قرأت كتابا يتكلم عن فقه الأسرة في الإسلام، تعرفت إن الإسلام في حاجة اسمها زوجة، وفي حاجة اسمها أم، وفي حاجة اسمها خالة، في حاجة اسمها عمة، في حقوق لهذه المرأة، في صيانة وإكرام، في بر الوالدين، في وصية الله سبحانه وتعالى بهذين الضعيفين اللذان طالما أكرما أبناءهما في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. متخيل؟ انبهرت المرأة، قالت ايه ده، ايه الجانب اللي ما نعرفوش احنا ده، ما يعرفوهوش، والله ما يعرفوا، ما يعرفوش يعني ايه اب ولا يعني ايه ام ولا يعني ايه زوجة ولا يعني ايه خالة ولا يعني ايه عمة ولا يعني ايه اسرة، ما يعرفوه، مش عندهم، عندك انت الجزء ده. ومع ذلك لا يستشعر الناس عظمة الإسلام الذي جاء فنظم لهم حياتهم، نظم لهم حياتهم، فجعل من الأبواب التي ينبغي ألا تغفل في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى علاقة الإنفاق، لأن الإنفاق في الإسلام يساوي ألا يضيع فيه فقير، ألا يضيع فيه محتاج، ألا يضيع فيه معوز عنده مسؤوليات. ليه؟ لأن عايش في وسط مسلمين، مش ممكن قل لي ما في ناس مش لاقية تاكل، لأن المسلمين ما قاموش بدورهم مع هؤلاء الذين مش لاقيين ياكلوا، ولو قام أهل الإسلام بواجبهم لكنا أعز أمة. انظر وتأمل إلى هذا الملمح فقط من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. حينما يحلف الرجل، حينما يحلف الرجل ويريد أن يكفر عن يمينه، ها بنعمل في إيه؟ بنجلده؟ بنعلقه من رجليه؟ بننفيه؟ الإسلام يقول له أنت غلط، أنت ليه تحلف على حاجة أنت مش قدها أو حاجة مش متأكد منها وتغلظ الأيمان ووالله وتالله وبالله؟ إيه؟ أنا آسف، أنا غلطان، أعمل إيه؟ بالإسلام يرده، ها، للجانب الاجتماعي. خلي بالك الإسلام بيرده فين؟ للجانب الاجتماعي، يقول له عندك عبيد، عشان بقى اللي يجي يقول لك الإسلام استعبد الناس، احنا ما استعبدناش حد، جاء الإسلام وبني الإنسان يستأسد على أخيه الإنسان ويستعبده، مش احنا اللي عملناه التعدد بتاع الزوجات، مش احنا اللي عملناه، الإسلام جه والعرب بيتجوزوا بالعشرين والثلاثين والخمسين واحد، فجاء الإسلام فنظم وقنن ووضع الحدود. ماشي يا جماعة؟ كذلك مسألة الرق والعبودية الإسلام ما عملهاش، جاء الإسلام والدنيا هكذا يستعبد الرجل أخاه ويبيع ويشتريه، فجاء الإسلام قال له أنت غلطان، قال له أيوة بس أنا عايز أكفر عن يميني، أعمل إيه؟ يقول له ها تحرير رقبة، عندك عبيد؟ آه لا، عشان تكفر عن خطأك ده تحرر رقبة. أحرر رقبة؟ ده صعب أو لا، خلي بالك، جاء الإسلام فأخبر أن من أعتق عبدا، أن من أعتق عبدا أعتق الله به كل عضو من أعضائك، يعني إيدك تعتق بإيده ورجلك تعتق برجله وعينك تعتق بعينه ومناخيرك تعتق بمناخيره وودنك تعتق بودنه، كل الذنوب اللي انت عملتها بجوارحك دي يغفرها الله عز وجل لك، ويحرم الله أعضاءك على النار، حتى قال ويعتق فرجه بفرجه، أي ما جناه الفرج من زنا ولواط أو شذوذ عفوا واستمناء وما إلى ذلك، يغفر الله عز وجل لك ذلك ترغيبا في أن يحرر الناس. ده أنا حلفت، آه يلا فك واحد، ما عنديش، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فصار مردود اليمين فائدة على المجتمع. طب ما عنديش، فيعود النفع على الشخص نفسه بصيام 3 أيام. متصور معايا؟ يجي واحد يعمل ديك، دخل البيت لقى مراته مش مجهزه له غدا، وشه احمر والشرار طق من عينيه، قال لها تحرمي علي زي ام واختي، وانا لم ارى في حياتي غباء كغباء من يفعل هذا. ده واحد بيحلف عليه بيقول لها علي الطلاق منك وتحرمي علي وتبقي زي ام واختي، تقولش جمله، شغال في الجمله، ما عادش عارف يجيب يمين منين عشان يحلف بيه على الست الغلبانه اللي قاعده في البيت. المهم الاسلام بيجي يقول له انت غلطان، انت غلطان، حرر الرقبه. شوف كله رايح بصالح مين؟ ها المجتمع، حرر الرقبه. انا ما عنديش رقبه، ها يعمل ايه بعد كده؟ ها ستجد انه يؤمر بصيام 2 شهر عقابا له وتاديبا. ما فيش، ما اقدرش. طب اطعم 60 ها مسكين، هتلاقي الطعمه هنا كلمه واحد قالها اكل بقى 60 من المساكين. وهكذا اذا تاملت في مسائل الصيام، راجل دخل عليه رمضان وهو تعبان مش قادر يصوم، الدكتور قال له انت مريض ما تصومش، يقوم صاحبنا يطلع ايه؟ طعمه مسكين ياكلها مسكين. الناس جت في رمضان وصامت وجاي عيد، والعيد يوم فرحة للكل، الكل ينبغي أن يفرح. يوم الإسلام يوجب على كل مسلم أن يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، الكل يأكل. واحد عنده فلوس من شغله وتعبه، هو اللي اشتغل، هو اللي كسب، ربنا يقول له لا مش هينفع كده. ايه يا رب؟ دي فلوسي وتعبي. ما هو عشان فلوسك دي تستمر في ايدك وتجارتك تفضل شغالة، لابد انك تخرج منها جزء للفقراء. اخرج جزء للفقراء ليه؟ علشان الجزء اللي انت تخرجه ده هو يدور تاني في السوق، فتبدأ تجارتك اللي عندك دي تشتغل. إنما السوق لو أن الإيد نشفت ومعادش فيها جنيه، معادش فيها 10، أنت بضاعتك دي هتبور عندك. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان ما يحصلش في المجتمع تضخم وتبدأ الفلوس تدور في وسط رجال الأعمال بس، كله عمال يشتري من كله وكله عمال يزود على كله، والدنيا عمال تطلع فوق والغلبة تحت قاعدين عاملين كده، يلا اطلع خليكم طالعين لفوق، لغاية ما تطلع لفوق لدرجة معينة وتروح مربوطة على الكل. لا عاد اللي فوق عارف يشتغل، ولا عاد اللي تحت عارف ايه؟ عارف ياكل. فتيجي زكاة المال تضخ في ايد الفقراء والمساكين اللي هم القاعدة العريضة في المسلمين، يقوم الناس دي تشغل السوق من اول وجديد، والعجلة والعجلة تمشي. خرج زكاة مالك، ما تبخلش، اوعى تفكر ان اخراج الاموال من الجيوب ينقص ما فيها، بالعكس انه يزيدها بركة ويزيد التجارة ربحا ووفرة وعزا لاصحاب الاموال. وهكذا في الاسلام يا احبة الكرام، سترى ان الاسلام يشبع المجتمع. طب يشبع المجتمع ليه؟ لان هذا المجتمع انما قام على قاعدة التكافل والتكامل. قاعدة ايه يا جماعة؟ التكافل والتكامل. انت مش لوحدك، انت عمر القرآن ما وصفك ان انت لوحدك، انما وصفنا الله عز وجل في القرآن باننا أمة. قال تعالى ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة، وفي كل موضع يكلمنا الله عز وجل هكذا، بل يكلمنا الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، واعتصموا بحبل الله جميعا. ما بيكلمكش لوحدك أبدا، أنت مش لوحدك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الرجل وحده، نهى أن يعتزل الرجل المجتمع، نهى أن يكون الإنسان يعيش في صومعة بعيدة عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، أي بجماعة المسلمين. بين قوسين اهو عليكم بالجماعة، يعني عليكم بجماعة المسلمين الكبيرة، مش كل واحد ياخد مجموعة جنب الحيط ويعمل تنظيم ويعمل جماعة ويقول لك أنا اللي هعز الأمة وحرر الكون في المشمش. يا عم ده أنت بتعمل مخالفة، يا عم ده أنت بتفتت مجتمع كامل كرمه الله، يا راجل ده أنت بتشتت عقول الناس باللي أنت بتقوله وبتعمله. هذه الأمة بمجموعها قال عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، اللي لوحده اللي شذ بعيد عن الناس الذي لا يتقوى بالناس ضعيف ولو ملك الدنيا كلها. تخيل بالله عليك لو أنت معاك مثلا مبلغ يعني ضخم جدا، معاك 100,000 جنيه، خلاص ملياردير يا جدع، خلاص وعايش لوحدك، تعمل بهم ايه؟ هيأكلوك هيشربوك، انت محتاج الخباز والنجار والحدد والسواق والمدرس، محتاج كل الناس حواليك. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعتزل الإنسان هذا المجتمع، لأن قوتك إنما تكمن فيك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يرى وفدا قادما عليه من نجران يجتاب النمار ثياب الرديئة حفاة جياع، ودخلوا على النبي مسجده. طب الرسول يعمل ايه؟ هيطعم الناس دي؟ مش هينفع ان هم يقعدوا كده جعانين الى ان يموت، لازم يحصل هنا حركة، والاسلام جاء بهذا المعنى. فدخل النبي عند عائشة: أعندك طعام؟ قالت: لا. يا أم سلمة عندك طعام؟ لا. دخل النبي بيوته جميعا فلم يجد في حجرة من حجرات أمهات المؤمنين شيئا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الجياع أمامه يعمل ايه؟ يقول عملت اللي علي؟ لا، هنا يستعين بالجماعة الكبيرة، الدائرة توسع، أنا مش قادر أوسع الدائرة. فإذا بالنبي يصعد منبره وينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، بصوت بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نستيج من كل حتة، ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا رسول الله؟ قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثيابه، تصدق رجل من متاعه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره. ثم نزل النبي يعلمهم أن هؤلاء يحتاجون إلى الصدقة. طيب إذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء وهو أكرمهم وأعلاهم، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد أبو بكر وأعد عمر وأعد عثمان وأعد علي بن أبي طالب، كل واحد عمال يبص لإيه؟ ما عنديش حاجة، وأنا حلت إيه؟ ففي واحد من الصحابة عمل مبادرة، وهذه التي قال فيها النبي ما ستسمع. قعد يفكر، قال: أنا عايش في الدنيا دي عبد المين؟ لله، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب هتعمل إيه؟ هعمل اللي أقدر عليه. فقام هذا الرجل ودخل بيته، ثم جاء بكف فيه تمر أو شعير أو قمح، تعجز كفيه عنه، بل عجزت عنه حاجة صغيرة جدا، ثم جاء، خلي بالك، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما عنديش إلا دول. برئت ذمته، خلاص عمل عليه. الصحابة بصوا البعض وكأنها فكرة أنارت في العقول، قال: آه والله فكرة، طب ما كل واحد يجيب اللي يقدر عليه. فقام هذا فجاء بثوب، وهذا جاء بتمرة، وهذا جاء ببضع دنانير، وده جيب بضع دراهم، حتى صار بين يدي النبي أكوام من ثياب وأكوام من تمر وأكوام من شعير وأكوام من بر، فتهلل وجه النبي فرحا، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من كان بداية لعمل خير. شفت المناسبة بتاع الحديث؟ عشان مش كل واحد يبتدع ويقول لك من سن في الإسلام، لا، ده من أحيا سنة ماتت في الناس. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كالبخيل الذي قلده الناس في بخله، وكتارك الصلاة الذي قلده الناس في تركه، وكمانع الزكاة الذي قلده الناس في منعه، وكالبلطجي الذي قلده الناس في بلطجته، وكالسارق الذي قلده الناس في سرقته. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. شفت الإسلام؟ شفت الإسلام كيف جاء ليستوعب حاجات الناس بهذا المبدأ الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقفت على حديث من أعجب ما قرأت، حديث صحيح عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة حتى يحول ميعاده أو يأتي وقته. واحد جالك وقال لك: معلش أنا مزنوق ومحتاج فلوس، والله عشان بنتي بتتجهز أو عملية، ناس ظروف. فأنت أوتوماتيك قلت له: هتاخد الألف جنيه ترجعه إمتى؟ أنا زيك برضو على الله، ها قل لي هترجعه إمتى؟ فقال لك: والله بص أنا هرجعه كمان 6 شهور. فالأيام دي بتمر وانت مسلف. الرسول بيقول لك ان كل يوم يمر عليك وانت صابر عليه ولسه معاد السداد ما جاش، لك بكل يوم مثله صدقة. يعني كأنك، خلي بالك، كأنك تصدقت كل يوم ب1000 جنيه، رغم ان انت مسلف. يقوم يديك بكل يوم مثل هذا المبلغ، ها، صدقة. تقول لي: والله أنا نفسي، بس اللي بياخد فلوسه برجعهاش. صح يا رجالة؟ اللي بياخد بيرجع. شفت التأتأة دي؟ أنا جعست والله. صار طبع في كثير من الناس. وقال النبي محمد: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فخلي بالك بقى، لو عليك حاجة رجعها الله يصلح حالنا وحال. الشاهد إن لو جه بقى المعاد وما رجعش تعمل إيه؟ الإسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خد فلوس. بس هو الرجل معهوش، مفلس، معسر، الدنيا عنده واقعة، راجل قاعد لا باع ولا اشترى ولا كسب، وانت شايف بعينيك ماليش فيه. والله اجيب له 2 بلطجية ب200 جنيه يجيبوا ال1000 جنيه منه، هو كده. طب ليه؟ طب اسمع بس بقيه الحديث. قال: فاذا حان ميعاده، ها، فصبر عليه وانذره فله بكل يوم مثليه صدقه. كأنك كل يوم بتطلع ضعف المبلغ اللي انت دفعته صدق، تكتب لك في ميزانك. كل ده ليه يا رب؟ عشان انت ترحم اللي جنبك، ترحم اخوك، ترحم المسلم اللي زيك، تتعاون في ان تكون هذه الأمة أمة قائمة بدين وبشرف وبحب وبتعاون. ولكن للأسف الشديد هذه المعاني ربما لا تدرك عند كثير من المسلمين فيبخلون. فما الدافع الذي يجعلك تقبل على هذا الباب من الصدقة والإنفاق؟ إنك تعرف إن هذا الباب هو عنوان أهل الإيمان. قال بعض السلف: قالوا: ما رأينا مؤمنا بخيلا. شفناهاش، ما مرتش علينا. بس النبي قال فيه نادر، هذا نادر في الناس، لأن الإيمان يحرك الإنسان للإنفاق، لأن المؤمن أوثق فيما عند الله مما في جيبه. يعني أنا في جيبي 1000 جنيه، أنا مش واثق في 1000 جنيه ده، لكن أنا واثق إن عند ربنا كتير، فإيمانه يحمله على الإنفاق. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال أهل العلم: فربط الله عز وجل بين الإيمان وبين الإنفاق في سبيل الله. يحملك على الإنفاق أن تعلم أن ما أنفقت هو مالك الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب: يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. يعني إيه؟ تحب أن الفلوس تبقى بتاعتك أنت أحب إليك، ولا تحب أن فلوسك تروح للورثة؟ قل: لا، أنا أحب فلوسكم معي، أنا أبقى عندي طول عمر وحياة وأستمتع بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما تركت. المعنى ده عقلا صح ولا غلط؟ صح جدا. قصة وقفت عليها بنفسي عام 98، وكنت وقتها أخرج مع الإخوة في جماعة التبليغ والدعوة في محافظة المنوفية. بينما نحن جلوس، إذ جاء رجل إلى المسؤول عننا اللي قاعد في المشورة الصبح، قال له: شيخ، ممكن بس كلمتين على جنب؟ قال له: أوه. قال له: شفت الليلة دي رؤية؟ قال: أني جدا. قال له: احكي لي. قال له: فاكر فلان اللي مات أول امبارح هنا وانتو؟ قال له: أيوة أنا فاكره. قال له: جالي في المنام. قال له: بعدين؟ قال لي: جالي في هيئة رثة، مجهد وعرقان، العرق يسيل من على جبهته، ويتكلم يحفزه النفس ويقول: الحقني، قل لإخواتي يعملوا لي طرمبة مية. فاللحين عندنا بندق مصورة كده تحت بأعماق معينة، نجيب إيه؟ مية جوفية، صدقة وسبيل يعني. يعملوا لي طرمبة، أعمل إيه؟ الشيخ وأنا قاعد بسمع، قال له: طب روح لإخواته قل لهم. آخر النهار رجع إلينا، قال له: يا شيخ، أنا رحت لهم، هم 3 إخوات، كل أخ منهم رد هذا الرد. قال له: أنا شفت نفس الرؤية في نفس الليلة، توافق 4 أشخاص بيشوفوا رؤية واحدة في ليلة واحدة بمنظر واحد. قال له: بعدين؟ قالوا: إن الفلوس فلوسنا ومش هنعمل حاجة. رأيت يومها الشيخ يبكي، أنا كنت صغير، رأيت الشيخ يبكي، بقول له: مالك يا مولان، في إيه؟ قال لي: شوف، أهو الراجل ده ظلم نفسه حينما كان زماله لمن لا يستحق، بقى ما كانش عارف يدق ترمب قبل ما يموت. ده الشاهد يا جماعة، وقفت على هذا المعنى بنفس، بقى ما كانش عارف يبني مسجد قبل ما يموت، بقى ما كانش عارف يرصف طريق قبل ما يموت، بقى ما كانش عارف يحط صدقة جارية في طريق قبل ما يموت، سيف فلوسه لمن لا يستحق وبعدين يستجدي منهم الصدقة. ايه الغباء ده؟ ابن آدم يقول: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، فالذي يبقى لك من مالك ما أنفقته في سبيل الله، أما ما كنزته، أما ما ادخرته، أما ما جعلته في هذه الدنيا خلفك، فإنه ليس لك، تحاسب عليه، ثم مصيره إلى ورثتك من بعدك، والله أعلم ماذا يفعلون به. لما نام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت جاءه رجاء بن حيوة وقال: يا أمير المؤمنين أوصني بعيالك، أوصني بعيالك. فقال: يا رجاء، إن وليي الله وهو يتولى الصالحين. يا رجاء، إن بني أحد رجلين، إما صالح طائع فلن يضيعه الله، وإما فاجر فاسق، فأكره أن أعين فاسق بمال الله على معصية الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فراش الموت ورسول الله يعوده، فإذا بسعد يقول: يا رسول الله، أنا أكثر الناس مالا، أفأتصدق بمالي كله؟ ناس بتفكر في الآخرة مش في الدنيا، يحوش كام ورصده يبقى كام. أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال النبي: الثلث. كأنه يفكر. الثلث، والثلث كثير برضو، كتير يعني، واضح؟ ليه؟ موازنة بين الأحياء وبين حظ الميت من إيه؟ من ماله. والعاقل من قدم الخير قبل أن يتحكم فيك غيرك. فينبغي أحبة الكرام أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها علينا، ولنعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى سائلنا عما أعطانا، إنما أعطانا لنتاجر فيه معه سبحانه وتعالى، لا ليكون المال لنا تتعلق قلوبنا به، نحزن لنقصه ونفرح لزيادته، ثم نخرج من الدنيا وقد تركناه كله خلفنا. وإن من الدوافع التي ينبغي أن نضعها أمام أعيننا أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذا المال. قال تعالى في كتابه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ساعتها تفرح بما كنزت وادخرت، ولا تحزن؟ تحزن حزنا شديدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، الإسلام بركة، الإسلام نعمة، الإسلام ستر وعافية لمن تمسك به واتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقد يتساءل إنسان ويقول: إذا كانت الصدقة بهذه العظمة، بهذه العظمة، فلما نحرم من المال؟ وهذه إشكالية عند كثير من الشباب، إنه عايز فلوس، أنا عايز فلوس. وليس هناك إنسان على وجه الأرض إلا وهو مفطور على حب المال. في أحيانا تقعد مع واحد يقول لك: أصلا ما بحبش الفلوس. يا راجل، ده أنت لو وقع منك 10 جنيه بتنزل خبر على الفيسبوك. ما تقولش كده. قال الله عز وجل: زين للناس، وانت من الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. بندينهم، شوف بقى اللي جاي والتفصيل بقى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. التفصيل جاي في جهة المال، فالنفوس تعشق المال، تعشق المال، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك يقول النبي: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما فيش مانع تبقى غني بس بالحلال والأصول. أتوحدوا الله تاني وبالراحة هو. ما فيش مانع أن أنت تبقى غني. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، بس بالحلال والأصول. ليه؟ لأن الحرام لا بركة فيه. الشاهد إن ممكن واحد يقول لك أنا معيش فلوس ونفسي إن أنا أبقى في مجال الصدقة دي، يبقى أنا برة؟ لا، ما أنتش برة. جاء جماعة من أصحاب النبي إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. الفقراء زعلانين من الأغنية. ليه؟ لعشان أكل ولا شرب ولا لبس ولا سكن ولا كمباوند ولا شرم الشيخ ولا الساحل الشمالي، ملناش فيه. احنا ناس عينين على الآخرة، زعلانين من ايه؟ قالوا: ذهب أهل الدثور، يعني أصحاب الأموال، من الذهب والفضة بإيه؟ بالأجر والثواب. مش عارفين نجري جنبهم يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نجد ما نتصدق به. شوف الصحابة كانوا فكروا ازاي. احنا زعلين ان احنا معناش فلوس عشان نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لكم ما تصدقون به. لا، ازاي تقدروا تبقوا زيهم بالضبط؟ ودي من بركة الاسلام بقى، ان الاسلام مش مادي صرف. أنا بكلمك عن بركة الإسلام في باب واحد، باب الإنفاق والصدقة. الإسلام مش مادي صرف، ولكن جعل للمعنويات حساب ودرجة وجزاء. قالوا: إزاي رسول الله؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة. قل سبحان الله كتبت، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. ففرح الفقراء. الباس احنا نشتغل في السكة دي. فبقى الفقراء قاعدين: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خبهم يريدون ان يسبقوا هؤلاء اصحاب الاموال. اصحاب الاموال عندهم همة عالية، قاموا جايين ناحيتهم كده: امال الجميل بيعمل ايه؟ ده انا بقول سبحان الله والحمد لله، نعمل زيك. فالأغنياء قالوا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فذهب الفقراء إلى النبي: يا رسول الله، سمع إخواننا بما فعلنا ففعلوا. فضحك النبي وقال: فضل الله يؤتيه من يشاء. تبسمك في وجه أخيك، ها، ما تكشرش في وشي بقى، خلصنا هم. تبسمك في وجه أخيك، ها، صدقة. إماطة الأذى عن الطريق، ها، صدقة. الكلمة الطيبة، ها، صدقة. تعين الرجل على دابته. تخيل معايا عربية عطلانة وانت زقيته، صدقة. حصان محمل خشب واقع فانت شلت مع الايه اخونا الرجل العرباجي، فانت ساعدته ونجيت الحصان وقومت له النقلة كده، ها، وايدك يا غنع وهلا هلا هوب، صدقة. عديت راجل الطريق، صدقة. شلت عن ست مسكينة، ها، صدقة. واحدة ستة هتركب وسعادتك قاعد، ها، وساند على الكرسي جامد كده وهي واقفه على الارض، فانت احترقت كده قلت لله، قمت نازل ومركبها، ها، صدقه. تعليم العلم صدقه. دعوه الناس الى الله صدقه. تشيع الجنائز صدقه. عياده المرضى صدقه. الكف عن الاذى، انك تسكت ما تتكلمش، انك تسكت ما تتكلمش. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، ها. ساعات الالسنة دي لما تتربط بتبقى ايه؟ بتبقى صدقة على المسلمين. فأبواب المنافسة في هذا الجانب لا تتوقف على الطعمة واللبس والصدقة فقط، وإنما بابها كبير بمعنى أوسع وأدق، أن كل باب خير تضع يدك فيه فإنما هو صدقة تكتب لك عند الله عز وجل. ثم بقي لنا أيها الأحبة أن نتكلم عن آداب الإنفاق، فإن الإنفاق له آداب. إذا لم يتوفر فيك خلي بالك، فاعتبر أن كل ما مضى هباء منثورا، فكل عبادة أجرها مرهون بأدبك مع الله فيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤدبين مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله ومع شريعته ودينه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وقبل أن ندعو ونختم هذه الخطبة، إحنا معانا النهاردة الحملة الخاصة بالتبرع بالدم. تذكرون هذه الحملة جت لنا قبل كده في مسجد الصفا، وكان شبابنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني على المستوى، حقيقة كانوا على المستوى، وغالبية الإخوة خاف. حتى بقى الأخ يجي يسألني كده، هو أنا لو برعت موت؟ لا ما هتموتش، بالعكس. أنا أحكي لك تجربتي سريعا وأنزل. أول مرة أتبرع بالدم في حياتي يومها، لأن مش هينفع أنا أطلع المنبر أقول اتبرعوا وأنزل إيه أزوخ، مش هينفع. لكن أنا دائما أعاني من ضغط منخفض، فلما قست الضغط لقيت الضغط عالي، فخلاص الحمد لله سأتبرع. وظننت أنني سأتبرع ثم أنام أسبوع ولا عشر أيام بقى، فوالله ثم والله ما وجدت نشاطا ولا صحة كما وجدتها بعد التبرع بالدم. وزي ما احنا بنتكلم عن الصدقة، أنا عايزك النهاردة باب من أبواب الصدقة جاي لغاية عندك ويقول لك تعالى احنا هو هذا الكيس الذي سيخرج منك قد ينقذ حياة قريب لك وأنت لا تشعر ولا تدري. فبالتالي لا تحرم نفسك اليوم من أن تكون من المتبرعين المتصدقين بهذا الأمر. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله بعد الجمعة ما فيش درس، نخلص الصلاة ونخرج نقف مع أخواننا في الحملة إن شاء الله، نساعدهم حتى يتسنى لنا استقبال واحتواء الإخوة اللي جايين يتبرعوا. فلا تبخل ولا يخدعنك الشيطان فيجعلك تتكاسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب وأن يستر العيوب بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلم بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في أزواجنا ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر.